السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله على ما من هذا اللقاء، ثم أشكر للمنظمين لهذه المحاضرة على حسن تنظيمهم وإعدادهم وعنايتهم، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يكونوا قدوة لغيرهم. وموضوعنا الذي نريد أن نتحدث عنه من خلال سورة النور سيكون بإذن الله عز وجل بالعنوان التالي: وقفات في المحافظة على العفاف والإعراض، وقفات في المحافظة على العفاف والأعراض من خلال سورة النور. وسأتحدث إن شاء الله في الموضوع في 10 وقفات، فإن هذه السورة العظيمة سورة مدنية، يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته وبعد وصوله إلى المدينة، وهي السورة الوحيدة التي بدأت بكلمة سورة، سورة أنزلناها. وقد تعرضت هذه السورة لقضايا كثيرة، أو هي من أكثر السور تعرضا لما يتعلق بالأعراض والعفاف، وتضمنت براءة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عائشة رضي الله عنها حينما رماها أهل النفاق بالفاحشة، فبرأها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة من فوق 7 سماوات. وهذا دليل على عناية الله عز وجل بنبيه وبفراش نبيه وزوجه رضي الله عنها وأرضاها. الوقفة الأولى مما يدل على محافظة الشرع أو محافظة دين الله عز وجل على أعراض الناس وعلى العفاف والحشمة، أولها قوله جل وعلا، أو نقول الوقفة الأولى، إقامة الحد على الزناة، فإن هذا فيه حفظ الأعراض وفيه الحث على العفاف والتعفف والابتعاد عن هذا الأمر المنكر. يقول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية هي في من زنى وهو بكر، من زنى من الرجال والنساء وهو بكر فإنه يجلد 100 جلدة. وجاءت السنة بالدلالة على التغريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وقد تنازع العلماء في تغريب المرأة، وأما تغريب الرجل فإن النص ظاهر فيه ولا إشكال، لكن قالوا بالنسبة للمرأة أنها تحتاج إلى محرم، وهذا يعني قد يشق عليه بما لم يفعله هو. ولكن ذهب أبو حنيفة هو الذي يعمل به الآن إلى أن التغريب هو السجن، يسجن الزاني رجلا كان أو امرأة، وهذا تغريب له وإبعاد له عن الناس وكف لشره. ومما جاء في هذه الآية أنه بدأ بذكر المرأة قبل الرجل، قالوا لأن الزنا في حقها أقبح، وربما حملت منه بخلاف الرجل فإنه قد لا يظهر لذلك أثر ولا يعلم به أحد، فقدم ذلك مبينا شناعته وقبحه في حق المرأة، وإن كان هو ذنب عظيم في حق الرجل والمرأة. ثم قال في الآية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الرأفة هي الرحمة وأشد الرحمة، لأنه قد يأتي من يقول هذه الحدود فيها غلظة وفيها شدة وليس فيها رحمة كما يدندن به أعداء الإسلام اليوم، لكن هذا تنزيل من حكيم حميد من العليم الخبير الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم وما يردعهم. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني ليشهد هذا الحد طائفة جماعة، لأن هذا يكون أبلغ في منع وقوع هذا الأمر مرة أخرى، لأنه يراه من يراه فيرتدع ويخبر غيره فينتشر الخبر فيمتنع الناس من الوقوع في هذا الأمر، وهذا فيه الحث على العفاف أو السعي في عدم وقوع المجتمع في هذه الفاحشة، ويترتب على ذلك أن يقع العفاف. الوقفة الثانية تحريم نكاح الزاني والزانية، فلا يجوز أن يزوج الرجل المعروف بممارسة هذا الأمر وهو الزنا، ولا يجوز أن تزوج، يعني لا يجوز أن يزوج الرجل ابنته لرجل معروف بالزنا، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة معروفة بالزنا، بل هو حرام على المؤمنين. ويدل على ذلك قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا ظاهره الخبر أن الله يخبر بذلك، لكن المراد به الأمر والنهي، المراد به النهي، يعني لا ينكح الرجل المرأة الزانية، فإنه لا يقدم على ذلك إلا الزاني. فهو خبر بمعنى الأمر، يعني الأمر بالعمل بموجب هذه الآية، وهو الامتناع من تزويج الزاني والزانية. قال وحرم ذلك على المؤمنين، إذن لا يجوز للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية، ولا يجوز للمؤمنة أن تتزوج برجل زان، هذا إذا كان مصرا على فعله وباق على فعله. وأما إذا تاب أو تابت المرأة فإن التوبة تجب ما قبلها، لكن المراد إذا كان لا يزال باقيا معلنا بفعل هذه الفاحشة مستمرا على فعله، أو المرأة كذلك مستمرة عليه، فإنه لا يجوز للمؤمن ولا المؤمنة أن يتزوجوا ممن يفعل هذا الفعل، بل ذلك حرام عليهم. وهذا هذه الآية تتضمن المحافظة على أعراض المسلمين، وأيضا فيها الحث على العفاف. فإذا كان لا يتزوج بمن يفعل هذه الأمور هذا يردعه ويردع غيره عن هذا الفعل، فينتج عن ذلك التعفف، وأيضا فيه صيانة الأعراض. الوقفة الثالثة تحريم القذف بفاحشة الزنا، فإن هذا من حفظ الأعراض، ولو ترك الحبل على الغارب لأطلق كل إنسان لسانه، فإذا شك في رجل أو امرأة أو كان بينه وبينهم خلاف أطلق لسانه وقال فلانة زانية أو فلان زاني، وهذا من صيانة الشارع للأعراض، فقد صانها صيانة عظيمة وحفظها حفظا كاملا. ولهذا قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف الحديث. فهو من كبائر الذنوب الموبقة التي توبق صاحبها وتوقعه في الهلاك، توقعه في النار. ومعنى قوله ومعنى قوله يرمون المحصنات المراد بالرمي القذف، القذف يقذف رجلا أو امرأة فيرميه يقول هذا زاني أو هذه زانية. فهذا من أعظم الفرية، سمى مفتريا. ولهذا لابد إذا فعل ذلك ورمى أحدا لابد أن يأتي أن يقيم البينة، وبينة هذا الأمر من أغلظ البينات، يأتي بأربعة شهود أنهم رأوا فلانا أو فلانة يباشر هذا الأمر ويقع فيه، وهذا أمر مستحيل. حتى قال بعض أهل العلم إنه لم يقم حد في الإسلام حد زنا عن طريق الشهادة، لأن الأصل أن من يفعل هذه الأمور يتخفى عن الناس، فإذا رآه أحد لا يجلس ينتظرهم. ولهذا يقال ما أقيم حد في زنا عن طريق الشهادة، لكن عن طريق الاعتراف أو عن طريق الحمل أو غير ذلك. وهذا أيضا فيه المحافظة على الأعراض، ما يكفي أن يشهد شاهد أو شاهدان، لا بد من أربعة شهود صيانة لأعراض المسلمين والمسلمات، لأن عرض الإنسان هو موضع الذم والمدح منه، وهو كالزجاجة التي لا ينبغي أن يخدش بشيء، وأهم شيء على المرء شرفه وعرضه. فجاء الشارع الحكيم مؤكدا لهذا الأمر، محرما أن يرمى أحد من المسلمين أو المسلمات بهذا الأمر، ومن رمى فعليه أن يقيم البينة بالإتيان بأربعة شهود وإلا يجلد 80 جلدة لأنه مفتر. ولهذا أنا أحذر المسلمين من الرجال والنساء من التسارع في هذه الأمور، فقد يرى الإنسان بعض الأشياء التي قد تريبه، ولكن حتى لو رأى ما يريبه بل حتى لو رأى ذلك عيانا لا يجوز له أن يظهر هذا بأن فلان زانية أو فلان زانية، لأنه لو قال هذا ورفع أمره إلى الشرع إما أن يأتي بأربعة شهود وإلا يجلد حد المفتري. لكن لا يعني هذا أننا نسكت، لكن من رأى مثل هذه الأمور ينصح، يناصح، يعظ، يذكر بالله، يخوف. إذا ما استطاع يصل بنفسه إلى من فعل هذا الفعل يلمح لأهله، لقريبه، لوليه، رأيت أمرا لا يحمد وأخشى أن تكون العاقبة سيئة، لكن لا يجزم بأنه رأى من يفعل كذا أو أنه يفعل كذا، لأنه لو قال هذا طولب بأربعة شهود على ما يقول وإلا جلد 80 جلدة حد المفتري. فالحاصل أن الشارع أحاط الأعراض بصيانة وحماية، وهذا من حرص الشارع على سلامة أعراض المسلمين وعدم الوقيعة فيهم. الوقفة الرابعة شرع الله في هذه السورة الملاعنة بين الزوجين، لأن الزاني أو الزانية إما يكون زوج أو زوجة أو يكون غير ذلك، فغير الزوجة حكمه ما تقدم قليلا قريبا، إما أن يأتي بأربعة شهود وإلا حد في ظهره. لكن زنا الزوجة أمره يختلف، لأن هذا أمر يتعلق بالزوج، وقد تدخل عليه المرأة على فراشه ذرية ليست له. والشارع حكيم، هذه الشريعة في غاية الحكمة، هذا تنزيل من حكيم حميد، ففرق بين أن تكون التي فعلت الفاحشة امرأة أجنبية أو أن تكون زوجة، فإن كانت زوجة الحكم يختلف تماما، لا بد من حل الموضوع له في حقه. ولهذا شرع الله عز وجل الملاعنة، وذلك حينما جاء يعلى بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقذف زوجته بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو هلال بن أمية، وإن كان جاء يعلى عن يعلى بن أمية، هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، تقيم البينة أربعة شهود وإلا حد في ظهرك. فقال والله يا رسول الله إني لصادق ولا يبرئن الله ظهري من الحد. فأنزل الله عز وجل آية الملاعنة، فتلاعن هو وزوجته. وصيغة الملاعنة كما ذكر الله عز وجل يشهد الرجل أربع شهادات إنه لمن الصادقين، أشهد بالله أني رأيتها تزني وإني لصادق، يشهد بهذا أربع مرات، هذه عبارة عن أربعة شهود. والخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه ملاعنة، لأن من أخذ اللعن، أخذ من لفظة اللعن، اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تدرى عن نفسها إن كانت لم تفعل، فتشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما تفريقا أبديا لا ترجع إليه أبدا، ولا يحل له أن يتزوج بها حتى في مستقبل عمره، وله أن ينتفي من الولد الذي في بطنها أو إذا كان صغيرا يقول هذا ليس مني، له ذلك. وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى قصة هلال، فلاعن زوجته ثم جاءت هي فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أوقفها، وكذلك أوقف هلال قبل الخامسة، قبل الشهادة الخامسة، يوقف ويذكر بالله عز وجل. فذكرها قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت المرأة وكادت أن ترجع كما قال ابن عباس، قال حتى ظننا أنها راجعة يعني عن الملاعنة، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فلاعنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب، فإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لزوجها وهو كاذب عليها، وإن جاءت به على وصف كذا من رميت به فهو صادق وهي كاذبة. فالحاصل أن الملاعنة في حق الزوجين هذا حكم شرعي، وهذا دليل على حرص الشارع على الأعراض وعلى العفاف. فالرجل ما يريد أن عرض زوجته يصيبه شيء، وكذلك الشارع ما يريد يتعجل الرجل على زوجته ويرميها أو هي ترميه. وفيه أيضا حث على العفاف حتى لا يقع أحد بمثل هذا. وقد وقعت قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجيش، كان في غزوة، فكانت عائشة رضي الله عنها لها هودج، يعني مكان معد لها تركب فيه ثم يحملونها ويضعونها على البعير. فلما كان عند قرب خروج الجيش ويعني مسير الجيش وترك المكان، ذهبت رضي الله عنها تقضي حاجتها وأبعدت. فجاء الرجال الذين يحملون هودجها فحملوه ولم يشعروا أنها ليست فيه، تقول لأنها كانت خفيفة اللحم صغيرة. عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وما كانت حملة اللحم يعني ليست سمينة، فما فرق عندهم يعني هل هي فيها أو ليست فيه، ولهذا ما انتبهوا. فلما جاءت وإذا هم قد ذهبوا فجلست قالت يفقدونني ويرجعون إلي. تقول فغلبتني عيني نمت. فجاء صفوان بن معطل رضي الله عنه، وكان رجلا دائما يتأخر في آخر الجيش وينظر إذا ارتحل الناس لعله سقط منهم شيء، لعله بقي لهم متاع، فإذا وجد شيء لحق المسلمين به. فجاء فوجد عائشة رضي الله عنها نائمة، فما تقول ما شعرت إلا باسترجاعه، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت فعرفني، لأنها كانت نائمة وسقط الخمار عن وجهها، قالت وكانت يعرفني قبل الحجاب. قالت فأناخ ناقته وركبت عليها، والله ما كلمني بكلمة رضي الله عنه. فجاء يقود بها البعير. قالت فانتهينا إلى الجيش عند نحر الظهيرة، قد نزلوا أو أدركوهم، فرأوا صفوان بن معطل يقود بها الناقة. فلما رأى ذلك المنافقون عبد الله بن أبي استعملهم الشيطان وأزهم، فقالوا صفوان بن المعطل زنى بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقوله ويوشيه، فجعل أعوانه وأتباعه يشيعون هذا في الجيش وفي الناس، حتى وقع بعض المسلمين بعض الصالحين كما حصل من حسان رضي الله عنه. تكلم بهذا لأن المشكلة إذا كثر الخبر، كثر الكلام في موضوع وطرح بين الناس، كثير من الناس يقع في مثل هذا وهو لا يشعر. ولعل يعني ما يحصل الآن من وسائل التواصل الحديثة، يأتي خبر يشاع مرة مرتين ثلاث مرات، بعد ذلك يأخذه بعض الناس كأنه مسلم كأنه حق، ينبغي الإنسان يحذر من الشائعات، ولا أنت ملزم بأن تقول بهذا الموضوع الذي طرح تتكلم فيه، ما هو لازم أي موضوع تتكلم فيه لا موافقة ولا ردا، يحبس عليه الإنسان لسانه وينجو من الكلام. ولهذا أيضا وقعت حمنة بنت جحش رضي الله عنها وهي أخت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إليه الخبر، فمن رحمة الله بعائشة أنها مرضت وعكت لما وصلت المدينة، أصابتها الحمى فصارت مريضة مشغولة بنفسها، تقول إلا أنه رابني من النبي صلى الله عليه وسلم أنني لم أجد منه يعني المعاملة التي كان يعاملني فيها سابقا إذا مرضت. دليل أنه ينبغي للزوج أن يعامل امرأته إذا مرضت يعنيها معاملة خاصة مراعاة لظروفها ومرضها. تقول رابني هذا منه، ما أجد منه ما كنت أجده إذا مرض، لكن ما تنبهت لشيء، وهذا من رحمة الله بها رضي الله عنها لأنها بريئة. ثم لما كثر الكلام استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، استشار علي فقال أهلك يا رسول الله وما علمنا إلا خيرا والنساء غيرها كثير، يعني أبدى رأيه. واستشار أسامة وقال أهلك وما عهدنا إلا خيرا يا رسول الله، وسأل عنها أم أيمن فقالت إنها جارية حديثة السن تصنع عجينتها ثم تأتي الداجن وهي العنز التي الأليفة تكون مع الناس فتأكلها، يعني بريئة صغيرة ما عندها فطنة مثل الكبيرة أو نحو من هذا. ثم قام بعد ذلك في المسجد وقال من لي برجل، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني عبد الله بن أبي المنافق. فقام أسيد بن حضير، قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخوان الخزرج تأمرنا فيه بما تشاء. فاحتمل سعد بن عبادة لأنه من الأوس من الخزرج الغضب، قال كذبت والله ما تقتله. فقام أسيد بن حضير قال كذبت أنت منافق تدافع عن المنافقين. فحصل خلاف، حصلت فتنة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسكن الناس حتى هدأوا. ثم بعد أن مر شهر كامل خرجت عائشة رضي الله عنها تقضي حاجتها مع أمي مصطح، وكان النساء يخرجن إلى المناصع، ما كان في دورات مياه في البيوت، ولا كانت النساء تذهب كل يوم لدورات المياه. وكان مصطح أحد الثلاثة من المؤمنين الذين خاضوا، حسان وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة. تقول وفي أثناء رجوعنا من قضاء الحاجة سقطت أم مصطح، أو يعني حصل لها شيء عثرت في مشيها، فقالت تعس مصطح، تعني ولدها. فقالت عائشة بئس ما قلتي، تقول لي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعس؟ قالت أما علمت ما قال؟ قالت وماذا قال؟ فأخبرتها بالقضية أنها اتهمت وكذا وكذا. قالت فرجعت إلى أهلي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ولم أقل له شيء، أردت أن أستوثق الخبر من أهلي، فاستأذنت وذهبت إلى بيت أبيها أبي بكر. وفيها أيضا فائدة، حتى مع أنها متهمة وكذا وكذا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا مستأذنة له، لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، حتى ولو كانت تريد تذهب إلى البقالة أو إلى أمر، إلا ما يعني تعرف عليه أذن لها بأن تحضر مثلا حلقة التحفيظ، هذا أمر يعني الإذن كأنه مسبق وهذا شيء متفق عليه، لكن الذي يحصل الخروج الذي يحصل من غيره أن يكون أمرا متفقا عليه معتادا. فلما جاءت أهلها قالت يا أمه هل تحدث الناس عني بشيء؟ قالت هوني عليك يا بنية، ما كانت امرأة وضيئة صاحبة منزلة عند رجل إلا حسدها الناس. قالت إذن حصل شيء، فسألتها فأخبرتها، فجعلت تبكي، فبكت ليلا ونهارا. تقول حتى جف دمعي. تقول وكنت أعلم في نفسي أني بريئة، وقلت سيري الله عز وجل نبيه في رؤيا يبرئني فيها. وهذا هم أهل الإيمان وأهل التقوى، يمقتون أنفسهم في ذات الله، ما يرى إنسان أنه كبير تقي مؤمن، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآن يتلى ما هي رؤيا. هكذا المؤمن التقي يعني يحتقر نفسه في ذات الله ولا يرى لنفسه حق. بعض الناس إذا حصل منزله وتعلم القرآن أو كذا صار يحتقر الناس، يرى أن له منزلة وأنه عند الله، لا يتقي الإنسان ربه. وهذه صفات الأولياء كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم تقول فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت فجف دمعي فجلست وقلت، وكان يعني من شدة الغضب، قالت فنسيت اسم يعقوب أبي يوسف، وقلت ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف. فذكرت الآية، غابت عني الآن، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فبينما هو جالس إذ قال أبشري يا عائشة، فتلا الآيات من هذه السورة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات، وفيها براءة أم المؤمنين. فقال لها أبوها أبو بكر أشكري رسول الله، قالت والله لا أحمد إلا الله هو الذي برأني، فأنزل الله عز وجل براءتها. هذا باختصار القصة وهي في الصحيحين، لكن أنا أوردتها لأجل أن الإنسان يحذر في هذا الباب. النفوس تتطلع إذا رأى امرأة منها بعض التصرفات أو رجل، النفوس تتطلع إلى رميه بالفاحشة، لا ما يجوز هذا، انتبه. لو رأيته يفعل أو رأيتها تفعل لا يجوز لك أن تقول رأيته يفعل إلا إذا كان عندك أربع شهود على هذا، وإلا أنت المجرم، أنت المذنب، سيقام عليك حد القذف. لكن لا يعني أن لا يناصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغلظ عليه ويحذر وتقام عليه الحجة، لكن من غير التصريح. وهل الإنسان يحذر مثل هذا؟ يرى بعض المواقف أو يرى أو يسمع أو كذا، يتحجل بعض الناس، هذه امرأة كذا، هذا رجل كذا. اتقوا الله، لا تخوضوا في هذه القضايا، هذا من حفظ الإسلام وصيانته للأعراض وحرصه على العفاف وسلامة أعراض المسلمين. الوقفة الخامسة وجوب غض البصر من الرجال والنساء. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وجه الاستشهاد بهذه الوقفة أن الله أمر بغض البصر، ومعنى غضه يعني الأصل في الغض النقص، غضه يعني أنقصه، والمراد صرفه، فلا يمد بصره إلى ما حرم الله عليه، ولا تمد المرأة بصرها إلى ما حرم الله عليها. ومن ذلك نظر الرجل إلى النساء، ونظر النساء إلى الرجال إذا كان بشهوة وإرادة الشر. وأيضا أمرهم بحفظ فروجهم، وحفظ الفرج هو صيانته من الوقوع في الفاحشة، كما قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون لحدود الله، الواقعون فيما حرم الله جل وعلا. وهذا من حرص الشارع على العفاف وعلى حفظ الأعراض، لأن النظرة سهم من سهام الشيطان، فنظرة يتبعها ما يتبعها، لكن أول الشر يكون من نظرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لك الأولى وعليك الثانية، ونهى عن النظر، ولكنه رخص في نظر الفجأة، يعني الفجأة إنسان يرى شيئا جاء من يمينه فينظر أول نظرة، وإذا هي امرأة مثلا كاشفة أو امرأة لم تكن مغطية وجهها ما انتبهت، فالأولى لا يؤاخذ عليها، لك الأولى وعليك الثانية، لكن إن عاد النظر مرة ثانية أو أطال النظر بعد أول نظرة فإنه قد وقع في المنكر والحرام والأمر المحرم. وقال أحمد شوقي، ما أدري لعله أحمد شوقي أو أحمد محرم لا أدري، قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هي البداية نظرة، لكن يتبعها الشيطان يحرص يبتسم لها وتبتسم له، ثم قد يدخل بالسلام: السلام عليكم. هذا دليل أن السلام على النساء فيه تفصيل، من علم من قال يسلم على الكبيرة دون الصغيرة، ومنهم من قال يسلم على النساء ما لم يخشى فتنة، فإذا خشي أن هذا السلام سيورث شرا ويقع شرا يمنع منهم، لأن درء من الفاسد مقدم على جلب المصالح. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فيقع الشر. ولهذا يجب على المؤمنة أن تنتبه لهذه الأمور، وأن لا تخضع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا رددت على الهاتف أو اتصلت بالهاتف على رجل أجنبي احذري من الخضوع بالقول، وهو ترخيم القول وتليين القول والتكسر بالقول الذي يدعو إلى الفتنة، ليكن كلامها حازما قويا ليس فيه خضوع ولا تكسر، بحيث لا يطمع الذي في قلبه مرض. هذا دليل أن الصوت نفسه وطريقة إلقائه يؤثر في القلوب، فبعض النساء إذا تكلمت يطمع الذي في قلبه مرض، يجد ميلا ورغبة، وبعض النساء منذ أن تتكلم وإذا يتكلم بحزم وقوة يقشعر قلبه ويخاف ويرهب. وهذا من حرص الشارع، وأنا لم أجعله وقفة لكن ليس في سورة النور، من حرص الشارع على العفاف، عفاف النساء والرجال، ومنعهم من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. وكذلك المرأة يجب عليها أن تغض بصرها، لكن لها أن تنظر النظر الذي لا بد منه، كما لو أرادت تشتري بضاعة من رجل أو مر رجل أمامه تنظر الرجال يمرون من هنا أو لا حتى تأخذ طريقا آخر، لكن هذا نظر لا يراد به الشر ولا الفتنة ولا الشهوة، لكن إذا كان نظرها من باب الشهوة والمسلك الذي يؤدي إلى ما حرم الله فلا يجوز لها ويجب عليها أن تغض بصرها. الوقفة السادسة وجوب الحجاب أخذا من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن في هذه السورة. إذن هذه السورة عظيمة وعجيبة، أكثر وأعظم سورة تكلمت على مسألة العفاف وحفظ الأعراض، ولهذا كان اختيارها عنوان لهذه المحاضرة كان توفيقا من الله سبحانه وتعالى وتسديدا. الله جل وعلا يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هو ما تضعه المرأة على صدرها تلف به صدرها ونحرها. قالوا إذا كان مأمورا بستر الصدر فالوجه من باب أولى لأنه مجمع المحاسن. وقال بعضهم الخمار يطلق على ما هو أكبر، تضعه على رأسها وتلف جزءا منه على صدرها. وقد جاء الحجاب في آية أخرى صراحة في قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما في سورة الأحزاب. وهو أصح القولين أن الحجاب واجب على المرأة، والمراد بالحجاب حجاب الوجه، أما بقية البدن هذا ما فيه إشكال وجوب ستره وتغطيته. النزاع حصل بين العلماء في مسألة تغطية الوجه، وأظهر القولين هو أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها بل وتغطي يديها لا يظهر منها شيء، كما كان نساء الأنصار كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جنابيبهن خرجن وإذا هن أمثال الغربان، كأنهن غربان جمع غراب جمع غراب وهو أسود كله. هذا الفهم الصحيح، هكذا فهم نساء الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أقرهن على هذا، وهذا دليل على أنه هو الفهم الصحيح. بل تقول أم المؤمنين عائشة كنا ونحن في الحج محرمات، والمرأة إذا أحرمت يجب عليها أن تكشف وجهها، ما تنتقب إلا إذا كانت في حضرة أجانب لها أن تغطي وجهها لكن لا تنتقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. تقول أم المؤمنين عائشة كنا إذا لقينا الركمان أو حاذانا الركمان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. سبحان الله، محرمة من هي أن تلبس النقاب على الغطاء على الوجه ومع ذلك إذا لقيها الرجال غطت وجهها. هذا فهم أم المؤمنين عائشة ونساء الصحابة في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقرهن على هذا ولا يقول فعلكن لا يجوز مع أنها محرمات ومأمورة بكشف وجهها. ولهذا يجب على المرأة أن تغطي وجهها حتى في الحج حتى في الإحرام إلا إذا كانت عند غير أجانب، والغالب في مثل هذه الأوقات خاصة عندما يصل الإنسان إلى الحرم أو يكون في باص مشترك أنه لا بد من أن يكون الرجال متواجدون، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغطي وجهها. وقد استدل القائلون بعدم وجوب الحجاب أولا الخلاف بينهم في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول عبد الله بن مسعود المرأة لها زينتان، زينة ظاهرة وزينة باطنة، فالباطنة هي الخلخال والسوار والدملج والخلخال، فهذا لا يجوز أن تخرجه. وزينة ظاهرة وهي الثياب، لبست عباءتها لكن لا بد أن يرى الناس شكلها وهيئتها ويرون عباءتها، قال فهذا هو الذي ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا حق لأنه قال لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن الزينة زينتان، زينة باطنة فلا يجوز أن تبديها وزينة ظاهرة، فالوجه من الزينة الباطنة. ولهذا قال ابن مسعود إلا ما ظهر منها، المراد به الجلباب والعباءة والملاءة. وقال ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. ومن هنا قال من قال بأنه لا يجب تغطية الوجه ولا الكفين. ولكن هذه الأقوال حينما نرد إلى النصوص الأخرى تبينها وتدل عليها. لو نظرنا الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا حرم على المرأة أن تضرب بقدمها، لأنه قديما كانت النساء تضع الخلخال نوع من الأسورة والحلي تضعه في قدمها في بداية الساق، فنهى حرم الله عليها أن تضرب بقدمها الأرض حتى يسمع صوت الخلخال. إذا حرم عليها هذا فتحريم كشف الوجه من باب أولى، لأن الفتنة في رؤية وجه المرأة أشد وأعظم من صوت الخلخال أو الحلية التي لبستها. ومن ذهب إلى أنه لا الحجاب لا يجب استدل بقول ابن عباس الوجه والكفان، واستدلوا بعض الأحاديث ومنها حديث خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز لها أن يظهر منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو منقطع، خالد بن دريك لم يدرك عائشة فهو منقطع. وفيه أيضا سعيد ابن بشير النصري وهو كما قال ابن مهدي قال متروك الحديث، وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم من أهل العلم. ثم أيضا أسماء كانت كبيرة السن، كان عمرها 27 سنة في ذلك الزمان، فليست صغيرة، بل أسماء جاء ما يدل على أنها من أشد الناس حياء. مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، حديث البخاري، وهي تمشي على قدميها، جاء من مزرعة الزبير زوجها، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم لها البعير يريد أن تركب وراءه، فاستحيت وأبت ما ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يتصور أنها تأتي بثياب رقيقة تكشف عورتها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ركبت معه البعير وهي في غاية حجابها، فضلا أن تدخل عليه بثياب الرقاق تظهر وتشف عن جسمها. أيضا استدلوا بالخثعمية التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في الحج عن حج أبيها، فجعل الفضل ينظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، قالوا هذا دليل أنها كانت كاشفة الوجه، وأن النبي ما أنكر عليها، أنكر على الفضل النظر لكن ما أنكر عليها. نقول لم يرد دليل صحيح صريح بأنها كانت كاشفة الوجه، غاية ما ورد في الرواية قال كانت وضيئة الوجه، ووضاءة وجه المرأة يعرف لا يلزم أن يكون كاشفة الوجه، بل هذا أمر الآن يلحظه الرجال ويلحظه الناس، قد تعرف أن هذه المرأة وضيئة الوجه ولو لم تكن كاشفة الوجه. وقد كانوا في ذلك الزمان المرأة تلبس الحجاب لكن تخرج عينا واحدة تنظر في الطريق، لأن حجابهن كان غليظ ما ترى أبدا، فكانت تخرج عينا تنظر الطريق، فربما لأنها أخرجت عينها لتنظر طريقها رؤية طرف العين فعلم أنها وضيئة، فليس هناك دليل صحيح صريح أنها كانت كاشفة الوجه، كانت وضيئة الوجه. وهناك أجوبة كثيرة، وأنا أوصي بكتاب اسمه عودة الحجاب 3 مجلدات لمحمد بن إسماعيل المقدم، وهذا من أجمع الكتب، 3 مجلدات بين أول من دعا إلى كشف الحجاب في هذا الزمان وأدلة القائلين بالجواز والمنع والشبهات التي تورد في 3 مجلدات، كتاب جامع. الوقفة التي بعدها وهي الوقفة 7 عدم إبداء الزينة، وقد مر معنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية المحارم. فنهي الشارع للمرأة عن إبداء زينتها هذا من حرصه على عفاف المرأة وحماية لعرضها من أن تقع، لأنه قد يكون هذا الإبداع سبب للفتنة ووقوع الشر ووقوع الفاحشة. الوقفة السابعة عدم الضرب بالأرجل من النساء، عدم الضرب بأرجلهن التي فيها الخلخال والحلية بمسمع من الرجال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تحريم هذا من باب سد الذريعة، من باب حفظ الأعراض، لئلا يسمع الرجل فيفتتن ويتابع وينظر فيحصل الشر، وأيضا هذا للحث على العفاف والابتعاد عن هذه الأمور. الوقفة الثامنة أمره جل وعلا المماليك والأطفال الذين لم يبلغوا بالاستئذان على أهلهم، فالطفل لا يدخل على أمه وأبيه في ثلاث عورات، ما يدخل إلا يستأذن، والمماليك كذلك ما يدخل إلا يستأذن في هذه العورات الثلاث. لماذا؟ محافظا على العفاف، ولئلا يرى أمرا لا يجوز له أن يراه، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. سمها عورة. فأمره بالاستئذان هذا حث على العفاف وعلى ستر العورات وعلى عدم رؤية ما يسوء. الوقفة التاسعة استئذان البالغين والرجال عند الدخول على المحارم، لا بد من الاستئذان لئلا يرى أمرا لا يجوز له، أو لا يرغب أحد أن يرى منه. الوقفة العاشرة، نعم قبل ذلك، الوقفة الثامنة، كان ينبغي أن تكون هي الثامنة، الأمر بتزويج الأيامى. قال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالأمر أمر الشارع بتزويج الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الذكور والإناث، هذا دليل على حرص الشارع على العفاف على العفة، ودليل على حرص الشارع على صيانة الأعراض، لأن الرجل عنده شهوة والمرأة عندها شهوة، فربما لو لم يتزوجوا لوقعوا فيما حرم الله عز وجل عليهم من الفاحشة، فأمر بتزويجهم وقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ليس عذرا الفقر أو قلة ذات المال كما يفعل كثير من الناس الآن، يؤخر الزواج سنين، يقول: حتى أبني نفسي، حتى أجمع مالا. يقول الإمام أحمد: عجبت لرجل يرغب الزواج، يرغب في النكاح، ويمنعه قلة ذات اليد، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول: أعجب، وقد وعده الله بالغنى. الغنى سبب الزواج، سبب للغنى. الوقفة العاشرة والأخيرة أنه عندما أذن للقواعد من النساء بوضع الثياب اشترط أن تكون غير متبرجة بزينة، وإن تعففت عن ذلك فهو خير. قال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. القواعد قالوا جمع قاعدة، وهي المرأة التي قد طعن سنها وصارت عجوزا لا تشتهي ولا تشتهى ولا يطمع أحد فيها ولا يرغب فيها. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ليس المراد الثوب الحجاب كما يظنه البعض، وإنما الثوب المراد به العباءة أو الملاءة التي تلبس فوق الثياب الداخلية. فلو أن امرأة عجوزا خرجت إلى الرجال وهي متحجبة ومغطية يديها لكن بدون عبات، بدون عباءة، لا بأس بهذا. وأن يستعففن خير لهن، إن تستعفف عن هذا الفعل فتبقى في عباتها ومتسترة فهو خير لها. فهذا من حفظ الشارع للأعراض ومن حثه على العفاف وعلى الابتعاد عن كل ما يسوء، وأكتفي بهذه الوقفات العشر. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ علينا وعليكم إيماننا، وأن يحفظ نساء المسلمين، وأن يرزقهن العفة والستر والصيانة، وأن يجعلهن هاديات مهديات، وأن يجعلهن من دعاة الخير، من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يسبل عليهن ستره، وأن يجزيهن على التزامهن بدينهن خير الجزاء، وأن يجعلهن صالحات مصلحات، وأن يحييهن على الإيمان، وأن يميتهن أو يحييهن على الإسلام، وأن يميتهن على الإيمان، كما نسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول: كيف أسدد دين شخص قد توفى ولا أعلم لأهله مكان، مع العلم أنه قد مر عليه سنوات طويلة؟ أولا، لا يقال إنسان قد توفى، لا يقال توفى فلان، يقال توفي، لأن الذي يتوفى هو الله عز وجل، والإنسان ما يتوفى نفسه، الله يتوفى. وقبل أن أجيب على السؤال، أنا أود أن أؤكد تاريخ هذه المحاضرة، فأقول: هذه المحاضرة أقيمت في السادس من شهر رجب لعام 1438 للهجرة، لأن معرفة التاريخ أحيانا ينتفع بها الإنسان ويعرف متى ألقاها. على كل حال، نقول بالنسبة لهذا السؤال: من كان عنده دين لرجل وتوفي هذا الرجل أو هذا الإنسان، رجل أو امرأة، ولا يعرف مكانه، فإنه يلزمه أن يتصدق بهذا الدين، هذا المبلغ يتصدق به بنية صاحبه وتبرأ ذمته، لكن قبل ذلك يتحرى، يحاول، ولو مكث وقتا طويلا لعله يجد، يسأل عن المكان الذي هو فيه، عن زملائه، لعله يجد، فإن لم يجد يتخلص منه بالصدقة فيه بوجوه الخير، سواء أعطاه الجمعيات الخيرية التي تقوم بالأعمال الوقفية الخيرية الخالصة، أو دفعه لفقراء محتاجين يستحقون الزكاة، بنية التخلص منه وبنية صاحبه، وبهذا تبرأ ذمته. والله أعلم. نرى تساهلا من النساء المحافظات في التصوير وخروج أصواتهن وشيء من أيديهن في وسائل التواصل الحديثة مثل السناب وإنستغرام، فما نصيحتكم لهن؟ نصيحتي لهن أن هذا الفعل لا يجوز، وعليهن أن يتقين الله عز وجل، فالدنيا لا تغني عن الآخرة. ثم لماذا تجعل صورة في السناب؟ أول، التصوير فيه ما فيه، وتعرفون قول كثير من أهل العلم بأنه يرى التحريم، حتى الفيديو والجوال، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز أو الإباحة، وأنا هذا الذي يتبين لي أنه مباح، لكن هذا في حق الرجال أو في حق المرأة عند أهلها، عند، لكن نقول التصوير أمره خطير، ينتشر ويذهب من عند الإنسان ولو كان حريصا على حفظه. فبالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تصور. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن ينظر إليها أجنبي بدون تصوير، حرام، يجب أن تتحجب. وإذا صورت صورة تقع في أيدي الأجانب، يطلعون عليها ويرون وجهها، وهو محرم، لا يجوز. ومن الأمور التي مرت معي، امرأة اختلفت مع زوجها لأنه كان رجلا يعني بعيدا عن الله، صاحب مخدرات وكذا وكذا، ثم أرادت أن تذهب إلى أهلها، لكن كان يهددها لما تزوجوا، أول ما تزوجوا صوروا هو وإياها صورا كثيرة، فاحتفظ فيها في شنطة عنده، فلما أراد أن تذهب إلى أهلها وطالب بالطلاق، قال إن فعلتي لأنشرن الصور التي عندي. وهذا كلام قبل 10 سنوات، يعني قبل التصوير الذي الشر الذي عم وطم الآن. فتأملت أنا، هذه نتيجة المخالفة للشريعة. ينبغي عليها أن تتقي الله عز وجل، لا تصور، مع أن التصوير لا خير فيه، حتى لو كان للرجال، حتى لو كان للأطفال. بعض الناس يضع صورة ابنه على شعار لجواله، أو ينزله، أو يصور الأبناء، هذا فيه شر كثير. كم من الأطفال أصيبوا بعين بسبب مثل هذا، نظر إليهم رجل لم يتق الله فحسدهم. ولعلكم تعرفون القصة المشهورة في المملكة، الطفلة التي خرجوها فأصيبت بعين وهلكت بعد شهر، ماتت بسبب كانت جميلة وطلعت تتكلم كلام وهي صغيرة، يمكن عمرها 5 سنوات أو شيء من هذا، فأصيبت ودخلت المستشفى ثم ماتت. العين حق، فما في داعي. الخير كل خير الابتعاد عن التصوير. ولا يجوز المرأة لا تصور يدها ولا وجهها بل ولا قدها أيضا، تبتعد عن هذا وتحتشم وتصبر، والعاقبة حميدة بإذن الله عز وجل. وهذا والله إنما يصدر من المؤمنة التي تخشى الله وتتقه، الإيمان في القلوب. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الحق. نعم. سائلة تسأل عن حكم الاستماع للشيلات وحكم الاجتماع لها في الحفلات. والله الشيلات لا ينبغي للمسلم، لا للرجل ولا للمرأة، أن يستمع لها وأن يعتني بها، لعدة محاذير. منها أنها تؤدى بصوت يؤدي إلى الفتنة، ويؤدي أيضا إلى ذهاب الهيبة والبعد عن الكلام المتزن، وأيضا أنه يربي صاحب الشيلات، تجده يردد هذه الشيلات رجل أو امرأة. وقديما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، والمسلم يجب أن يحفظ وقته، ما هو فاضل هذه الأمور. نعم الشعر، سماع الشعر الجيد بدون صوت، يعني شيلات، بدون تكسر بالصوت، بدون تلحين، بدون تطريب، لا بأس. أما الآن يلحن ويقول أناشيد إسلامية، الإسلام ما فيها أناشيد، بأصوات تكسر. بعض أصوات الشباب والمنشدين أشد تكسرا من صوت النساء، فيحصل من الفتنة فيما يحصل من أصوات النساء التي يخضعن بالقول. فينبغي الإنسان يتجنب هذه الأمور، الإنسان وقته أجل وأعلى من أن يضيعه في هذه الأمور التي هي ضياع، سبب البعد عن الله عز وجل وقسوة القلوب. ناهيك إذا حصل رقص على هذا، فعلى المسلم تتقي الله عز وجل وتبتعد عن هذه الأمور، وهي أعظم وأجل من أن تضيع وقتها في مثل هذه الأمور، أو تنساق وراء المنشد الفلاني أو الراقص الفلاني. هذا هدي أمهات المؤمنين ونساء المسلمين، الحشمة والوقار والابتعاد عن كل ما يوقع في الشر. والله المستعان. ما نصيحتكم للنساء اللاتي يتابعن حسابات لرجال أجانب بعذر كلامه طيب ومفيد، علما أن هؤلاء الرجال شباب ويتزينون؟ الكلام في هذا مثل الكلام فيما مضى قريبا، على المرأة أن تبتعد عن كل هذه الأمور، تبتعد عن كل هذه الأمور، لأن الشيطان حريص، الشيطان حريص. وأنا يعني حدثت من كثير من الشباب أنه ربما وقعوا في علاقات محرمة مع بعض الفتيات بسبب أنها تتابعه، تكتب كتابة يشكرها، تشكره وجزاك الله خيرا، ثم شيئا فشيئا. لذلك الشارع قال ولا تقربوا الزنا، قال العلماء ما قال لا تفعلوا الزنا، قال لا تقربوا، حتى يشمل حتى الأمور التي تؤدي إليه. فالكلام المتكسر الأمور التي تؤدي إلى هذا فهي محرمة. فأقول أبدا الفوائد موجودة والخير موجود، موجود في الكتب، موجود في كلام أهل العلم صوتيا، ولها أن تتابع أقاربها أو الناس المعروفين، لكن تجعل تعرض نفسها للفتنة وتتابع فلان، ومهما كان يا أخوان الإنسان ضعيف، الإنسان يرى بنفسه، الرجل والمرأة إذا مدحه أحد وأثنى عليه يحبه ويميل قلبه إليه، وربما يغلط في حقه بكلمة ليست جيدة فيسكت ويصبر يتحمل. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه لدينه وعرضه. فأنا أوصي الأخوات بالبعد عن هذه الأمور، والحمد لله النساء التي يعني ينفعنا أخواتهن ويتكلمن كلاما جيدا الحمد لله موجودات، والبديل موجود. أنا لا أقول إن يعني كلام المرأة مع الرجل كله محرم، بل كانت النساء في زمن يتكلمن مع الرجال بحدود المصلحة، لكن هذا ما في مصلحة، وهذا قد ما يطلع على كتابتها، بالعكس كلام المرأة مع الرجال غالبا الرجال يسمعون في السوق ويرون، أو في السوق المرأة تتكلم بكم هذه السلعة بكم كذا بدون تكسر وبدون خضوع، لكن ينبغي البعد عن هذا. والحمد لله الناس عاشوا قبل أن تأتي هذه وسائل التواصل، عاشوا بخير وقضوا حوائجهم وتعلموا العلم وانتشر الخير قبل أن تأتي هذه. من الأمور الحقيقة عندي المشتبهة إلا إذا حصل فيه كلام لا يجوز، هذا حرام ما يحتاج. لكن حتى لو كان مثلا طبيب أو غيره يريدون، هذا من الأمور التي تشتبه، فينبغي للمؤمن أن يجتنب الشبهات حتى يستبرئ دينه وعرضه، والله أعلم. سائلة تسأل تقول: هل واجب على المرأة القيام بطاعة زوجها في تجهيز طعامه؟ نعم، يجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله. ومن قال أن المرأة لا يجب عليها خدمة الزوج كما ذهب إليه بعض أهل العلم، هذا مخالف لقول جماهير أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه كان بالإجماع أن نساء الصحابة كن يقمن بخدمتهم، كانت الزوجة تقوم بخدمة زوجها في كل شيء، ولم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة لم تكن تفعل ذلك، فبعضهم يحكيه إجماعا. فيجب عليها أن تخدم زوجها وأن تطيعه في غير معصية الله عز وجل، لكن لو أراد منها معصية لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأضرب مثالا لأنه قد يقع، كما لو أن مثلا قال الرجل أراد من امرأته أن يجامعها في دبرها، هذه معصية ما تطيعه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن. هذا معصية ما يجوز طاعته فيه. فينبغي للمرأة أن تطيع زوجها وأن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. فالحق الزوج أعظم من حق الوالدين على المرأة، فعليها أن تطيعه وأن تتقرب إلى الله بخدمته تقربا إلى الله وطاعة لله ورسوله. نعم. نرى الأم مستترة ومعها بنتها وقد بلغت ولم تحتجب ولم تستر مفاتنها، فإذا سئل أولياؤها قالوا صغيرة، فما توجيه؟ نقول: معرفة الصغير من الكبير ليست إلينا، إذا بلغت المرأة فهي كبيرة. ولهذا قال العلماء هناك خمس علامات، ثلاث منها مشتركة بين الرجال والنساء، واثنتان تختص بها المرأة، فإذا وجدت فهي دليل البلوغ: الاحتلام، ونبات شعر العانة وهو الشعر الخشن حول الفرج، فإن لم يكن هذا ولا هذا بلوغ سن 15، هذه علامة بلوغ مشتركة بين الرجال والنساء. فمتى ما احتلم رجل أو امرأة فهو بالغ، متى ما نبت شعر عانته فهو بالغ، متى ما بلغ 15 فهو بالغ. وتزيد النساء بعلامتين، الحيض والحمل، فمتى ما حاضت المرأة فهي بالغ، وكذلك الحمل إذا حملت لأنها بالغ. وهذه مسألة بعض أهل العلم يقول أن المرأة لا تحمل إلا بحيض، لكن ثبت في الطب الحديث أن بعض النساء قد تحمل بلا حيض، فإن حملت فهي بالغ. فيقولون صغيرة هم غير صغيرة، الرد إلى الشرع. وعلى هذه الأمة المحتجبة أن تتقي الله، بل واجب أن تربي ابنتها على الحجاب حتى لو كانت لم تبلغ، حتى لو كانت لم تبلغ. وينشأ ناشي الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قد يكون لا الولد والمرأة بلغ في سن العاشرة، ومع ذلك يربون ويفرق بينهم في المضاجع. فعليها أن تتقي الله في الأمانة التي اؤتمنت عليها، وأن تحرص على تربيتها ولو لم تبلغ. ولا يتلمس الإنسان الحجج والأعذار، الإنسان إذا بحث عن الأعذار وجدها، لكن ما الذي ينجي بين يدي الله عز وجل؟ لأن هذه أمانة، والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها، راعية في بيت زوجها مسؤولة عن هذه الرعية. نعم. بعض النساء تتساهل في الكلام والجلوس مع أخي الزوج، بل ربما لا تتغطى منه. لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو، والحمو هو أخو الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني هو أشد ما يكون خطر على المرأة، أخو زوجها، لأنه الغالب يعيش معهم في البيت، فما تتحرز منه ولا يعني يشك أحد ولا لما يراه معهم في البيت. لكن لو رأوا رجلا أجنبيا هذا كل يستنكره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فنقول هذا رجل أجنبي عنها، بل يجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، أن تحتاط منه أكثر وأكثر، ويجب عليها أن تتحجب. ولكن الكلام معه أيضا، الكلام معه فيه تفصيل. إذا كان الكلام وهي متحجبة لا يرى منها شيئا، كان قال: أصلحوا لنا القهوة، فأصلحت القهوة واتصلت به، قالت: القهوة جاهزة أو عند الباب، أو قال: أعطوني كذا. هذا لا بأس به، بشرط أن لا تكون خاضعة بالقول. أما إذا كان في خضوع أو في فتنة، لا، يجب أن تتقي الله وأن تحذر. وأنا أقول للجميع: نحن قوم قادمون على الموت، كل نفس ذائقة الموت، والموت في الطريق، وبعد الموت سنجازى على أعمالنا في الدنيا، الصغير والكبير. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلينا أن نتقي الله جميعا، وأن نحذر من هذه الأعمال التي تسوءنا يوما نلقى الله عز وجل. ونشتري أنفسنا اليوم، ما تتحمل أجسامنا النار، ما تتحمل عذاب القبر، ما تتحمل سخط الله عز وجل، لكن علينا نلتزم الآن ونتمسك. وإذا مات الإنسان مستمسكا بدينه وسع الله عليه وأدخله الجنة، بل حتى قبل أن يدخل الجنة وهو في قبره يفسح له مد بصره. أين نجد بيت في الدنيا مد البصر؟ فلابد نصبر ونقبض على ديننا، ولو كان كالقابض على الجمر، فالأمر قريب. نعم. تقول السائلة: كيف ننمي العقيدة في نفوس أولادنا؟ ننميها أولا بتعليمهم هذا الأمر. يكثر الرجل والمرأة لولدها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وتتحدث معه بين فترة وأخرى تعظيم الله، هو الإله، هو القادر، هو الذي يجب أن نعبده، نطيعه، نخاف منه، نعتمد عليه، نحافظ على الأذكار. وجيد لو أن المرأة تقرأ في الأصول الثلاثة وتختار منها كتاب التوحيد، تختار منه. وهناك رسالة في تعليم الصبيان العقيدة، سؤال وجواب، ينشؤون عليها. الإنسان يسلك مسالك لأن الوقت واسع وأولاده معه، لكن ينمي فيهم حب الله والخوف منه وتعظيمه وطاعته وعدم معصيته. ولو أن تشرح لهم الفاتحة المعوذات وهكذا، يربى ينشأ العقيدة. والحمد لله المجتمع مسلم، لكن أهم شيء يعني تربيته على إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن لا يجعل له شريكا، ويتكلم على من يدعو غير الله ويعبد غير الله، والذين حيث نشأ على هذا وينشأ ناشئ الفتان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم. بعض النساء تتجسس على زوجها، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا الفعل منكر وحرام، لا يجوز، يدخل في قوله جل وعلا ولا تجسسوا. وكم من امرأة تجسست على زوجها أو فتحت الرسائل في جواله فوقعت في حرج وهم وغم ومشاكل حتى ربما أدى إلى الطلاق. إذا ستر الله عنك عيوب الناس لا تفتشها، فالله حي ستير، وليس من حق المرأة أن تفتش زوجها، لا، من حق الزوج أن يفتش وأن ينظر، لأنه ولي ومسؤول، راعي ومسؤول عن رعيته. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية لزوجها، لا، في بيت زوجها، والرجل راعي لها وليجعله وليا. فما يجوز لها هذا الأمر، أن تتقي الله وتترك هذا الأمر ولا تدنو منه، وإلا سيوقعها في الحرج في الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان. كم باقي سؤال؟ تقول السائلة: إذا أمرتني أمي بشيء أفعله ولكن لا أستطيع فعله، هل يعتبر هذا الرفض من العقوق بها مع العلم أني لا أستطيع فعل هذا الأمر؟ لا، إذا كانت ما تستطيع ليس عقوقا. الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو رسول الله الذي أمر الله بطاعته والسمع له والاستجابة له، قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإن كان أمها تنهاها عن شيء النهي يختلف، أما الأمر فقد ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نريد فقط سؤالين لأننا ودنا نمشي، أو نخليها ثلاثة عشان تكون وتر. نعم. تقول السائلة: هل يجوز قراءة المعوذات والتحسين قبل الذهاب إلى المناسبات أو الخروج من المنزل، أو يكفي قراءتها بعد الفجر وبعد صلاة العصر، وكيف يحصل الإنسان نفسه؟ الأذكار التي وردت مقيدة بوقت يتقيد بهذا الوقت، أذكار الصباح والمساء يتقيد بقراءتها في الصباح والمساء، وأذكار الصلوات يتقيد بقراءتها بعد الصلوات، أذكار النوم عند النوم يتقيد بما قيده النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. لكن الإنسان إذا خرج لمناسبة يقول ما ورد، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا خرج الإنسان من بيت هناك ذكر مشروع حصن حصين. إذا خرج الإنسان من بيت يقول: بسم الله توكلت على الله، والحديث صحيح في هذا، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويراجع لفظ الحديث لأنه قد يكون غاب عني الآن، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول الدعاء أيضا الوارد: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وأعطني نورا. هذا صحيح أنه عام وليس خاص بالصلاة، إذا خرج الإنسان من بيته يقول هذا الدعاء، وهذا يحفظه الله: بسم الله توكلت على الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه إذا قال العبد هذا عرض له شيطان، فيناديه شيطان آخر يقول: كيف لا، كيف لك برجل قد كفي ووقي. إذن هذه الأذكار يتحصن بها الإنسان إذا نزل مكان أو دخل حفل أو مكان زواج، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو أنه قال بعض الأحيان اللهم أني أستدعك نفسي وأهلي، قد جاء في حديث أن الله إذا استودع شيء حفظه، والله أعلم. نعم. تقول السائلة: هل يجوز منع الزوج من الزواج بأخرى؟ لا لا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلا يجوز للمؤمنة أن تعترض على أمر الله وعلى أمر وعلى فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لهم أن يتفاهموا فيما بينهم إذا كان المصلحة تقتضي التأخير أو التأجيل أو شيء من. أما تقول لا لا تتزوج، هذا لا لا لا يجوز للمؤمنة أن تنهى عما أمر الله عز وجل به. نعم. نختم بهذا السؤال: هل التعدد سبب في حماية النساء والرجال من الحرام؟ فإن كان الجواب بنعم، فلماذا لا ترضاه أكثر النساء؟ نعم، لا شك أن التعدد أنه هو أحسن حل، أحسن حل للقضاء على الفاحشة. فكون المرأة يأتيها نصيبها كل ليلتين أو كل ثلاثة أو كل أربع بالكثير، وتأخذ حقها كاملة وتعيش في كنف رجل تعفه نفسها وتأتيها ذرية وتعيش عيشة سعيدة، خير لها من أن تبقى بلا زوج. والشارع حكيم، ولهذا كم قال الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، والله ما شرع هذا إلا لمصلحة العباد. أما كون النساء تكره هذا، هذا أيضا شيء جبلي، الغيرة جبلة في المرأة. ولهذا غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمهات المؤمنين غرنا صبتهن الغيرة، فالمرأة لا تلام في الغيرة في هذا، لكن عليها أن هذه الغيرة لا تدفعها إلى أن تخالف الحق أو ترد الحق، وعليها أن تصبر، والعاقبة حميدة. إذا صبرت ستجد عاقبة حميدة، وتحتسب عند الله عز وجل الصبر ومدافعة هذه الغيرة. وإلا الغيرة جبلة في المرأة، جبلة طبيعة خلقها الله فيها، امرأة ما عندها غيرة ما هي امرأة أبدا. لكن فرق بين أن تجد الغيرة وتمنع هذه الغيرة، تسكت لا يظهر أثرها في الخارج، وبين امرأة تدفعها غيرتها إلى أن تعصي الله ورسوله. والحقيقة أنه قد لا يعني لا تلام المرأة أو بعض النساء التي لا يريدن التعدد، لأنهن يرين في الغالب صور غير مشرفة من المعددين. إن كثير من المعددين للأسف إذا عدد ظلم الأولى وهجرها وذهب مع الأخيرة وفعل وفعل، وهذا حرام منكر، لا يجوز له هذا الفعل. فكثير من الناس قد لا يتصور من التعدد إلا هذا، يعرف فلان وفلانة والبيت الفلاني والبيت الفلاني، كانوا بخير ثم صارت كل حياتهم مشاكل، وهذا والله جرم عظيم من الظالم. لا، العبرة ليست بأفعال الناس، العبرة بالشريعة. ولذا كم من أناس عددوا وعدلوا وأحسنوا إلى زوجاتهم وزاد إحسانه إلى زوجته الأولى، هذا هو الواجب. ليس المراد بالتعدد مراعاة مصلحة الرجل فقط، مراعاة مصلحة الجميع، لكن يجب على الرجل أن يعدل وأن يتقي الله وأن يحسن التعامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وبالختام أشكر الله ثم أشكر الأخوات على كثرة الأسئلة التي تدل على الاستفادة والحرص على الخير، ما يدل على أنهم قد أصغوا للمحاضرة. وكما أسأل الأخوات القائمات على هذا المركز والمنظمات، أسأل الله أن يجزيهن خير الجزاء، وأشكرهن على إعداد هذه المحاضرة وعلى العناية التي رأيناها وحسن التنظيم. أسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة، أن يجعل أعمالنا وأعمالكم لله خالصة، وأن يجعلها صالحة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. كأن هذا لي. وين؟